بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. توقفنا عند كتاب الرضاع، العدة، نعم أصح. طيب، كتاب العدد. العدة في اللغة مأخوذة من العدد وهو الحساب، وتعريفه في الاصطلاح وتربص المرأة، تربص المرأة زمنا لمعرفة براءة الرحم أو للتفجع على زوجها أو للتعبد. إن هناك في التعريف إشارة إلى حكمة العدة، إما لمعرفة براءة الرحم أو للتفجع على زوجها، هذه في عدة إيش؟ الوفاة، الوفاة، أو للتعبد. هناك بعض العدد يعني الحكمة فيها غير ظاهرة، لكن لأجل التعبد كما سيأتي، سيأتينا إن شاء الله. نعم، كتاب العدد. نعم، تلزم العدة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العدد. تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها أو مات عنها، حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، وإن كان باطلا نفاقا لم تعتد للوفاء. طيب، يقول تلزم العدة كل امرأة، كل امرأة تشمل الصغيرة والكبيرة والأمة والحرة، والنساء يختلفون في العدد كما سيأتي. يقول خلا بها أو فارق، كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة، يعني غير مكرهة، فالمكرهة لا عدة عليها. والعدة تكون أيضا بالخلوة، ومثل الخلوة الدخول كما سيأتي. قال مع علمه بها، يعني مع علمه بالخلوة، معنى ذلك أنه قد يكون رجل مع امرأة في مكان وهو معها خاليا بها، لكنه لا يعلم أنه في خلوة، يظن مثلا أنه وراء هذا مثلا أو في هذا الظلام أن هناك أناس معهم، لكن قد يكون مثلا ثم يتبين أنه وحده معها. هل تعتبر هذه خلوة توجب العدة عليها؟ الجواب لا، لأنه ليس عالما بها، يعني ليس عالما بالخلوة. قال وأن يكون قادرا على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما، أن يكون قادر على الوطء ولو مع ما يمنعه منهما. مثال، قالوا مثلا تكون المرأة هو يستطيع أن يطأ لكنه ما يستطيع، لأن هناك مانع في المرأة. مثلا تكون المرأة مثلا رتقاء، رتقاء يعني أنها لا يوجد مثلا منفذ إلى الفرج، عيب خلقي، أو هو عاجز عن الوطء، مثلا يكون مجبوبا مقطوع الذكر، هذا غير قادر على الوطء، فلا عدة عليها ولو خلا بها. قال المنع هنا ما يكون حسي أو شرعي. طيب، حسي أو شرعي مثل سيأتينا بعد قليل في صور المنع. قال أو مات عنها، يعني إما أن يكون العدة بسبب الفرقة طلاق، أو يكون بسبب الموت. يقول حتى في نكاح فاسد. نكاح الفاسد ما هو؟ مر معنا أكثر مرة، قلنا الفاسد هو النكاح الذي فيه خلاف. طيب، هذا النكاح الفاسد مثل زواج المرأة بدون ولي، زواج بدون شهود، هذا النكاح هل عليها عدة فيه؟ يعني أقصد عدة، لما نقول عدة يعني إذا كانت ممن يحيض ثلاث حيضات، وإذا كانت ممن لا يحيض ثلاث شهور إن كانت حامل بوضع الحمل. المؤلف يقول نعم، حتى في النكاح الفاسد يوجد عدة، في نكاح فاسد فيه خلاف. يعني كان يقول النكاح الفاسد وإن كان فيه خلاف إلا أن عليها إيش؟ العدة. بل في النكاح الباطل فيه عدة، لهذا قال وإن كان باطلا. في البطلان شيء ووجوب العدة شيء آخر. قال وإن كان باطلا وفاقا، وفاقا يعني إجماعا. الإجماع هنا مو أنه النكاح الباطل فيه عدة، الإجماع على ماذا يا أخوان؟ على بطلان النكاح. انتبهوا لأن العبارة هنا موهمة. أعيد المسألة، النكاح الفاسد فيه خلاف ولا فيه اتفاق؟ فيه خلاف. والنكاح الباطل فيه إجماع. طيب وجوب العدة على الاثنين، هذا عشان نفهم العبارة. إذن النكاح الفاسد والباطل كلاهما فيه العدة، لهذا قال وفاقا. قال لم تعتد للوفاة، يعني في النكاح الباطل تعتد في الطلاق لكن لا تعتد للوفاة. واضح يا إخوان؟ لأن النكاح الباطل لا يترتب عليه أثر في الموت، موت الزوج، فلا تعتد عليه. أما في العدة هنا في الطلاق فإنه تعتد عليه. القول الثاني أن النكاح الباطل والفاسد فيهما استبراء وليس فيهما عدة. إيش معنى الاستبراء؟ حيضة واحدة فقط. وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، أنه لا عدة في النكاح الفاسد والباطل، إنما فيه فقط إيش؟ استبراء للرحم. ومن فارقها حيا قبل وطئ وخلوة أو بعدهما أو أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله، يعني يقصد لا يولد لمثله يعني أقل من عشر، رجل الزوج أقل من عشر سنوات، خلا بها أو تحملت. الآن سيتكلم عن الصور ليس فيها عدة. إذن أول صورة إيش؟ فارقها حيا ممن لا يطأ. الثاني تحملت ماء الزوج. شلون تحملت؟ يعني أخذت منية عزكم الله ووضعته في فرجها، واضح؟ ينقلت منية الرجل وما وطأها، لكن يعني أنزل في الخارج ثم أخذت المني وتحملت به، يعني تحملت به يعني أدخلته في فرجها. أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة. إذن باختصار الآن كم صورة ذكرها المؤلف لا عدة فيها؟ ها خلنا نعيد. فارقها من لا يوطأ لمثله، واحد. اثنين ها تحملت ماء الزوج، قلنا معنى التحمل. ثلاثة قبلها بلا خلوة. أربعة لمسها بلا خلوة، لأن لو لمسها وقبلها بخلوة بدون خلوة بوجود خلوة آسف شي ترتب في عدة. العدة حتى بدون تقبيل، مجرد أن يخلو بها أصلا توجب العدة. إذن أربع صور. طيب الآن أقسام المعتدات. نعم. فصل. والمعتدات ست، الحامل وعدتها من مولد وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصل به أمد أو أمد أم ولد، فإن لم يلحق لصغره أو لكونه منسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكاحها منذ نكحها ونحوه وعاش أن تنقضي به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر، ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح. طيب قال المعتدات ست. الأول الحامل وعدتها من موت وغيره، غيره يعني الطلاق، إلى وضع كل الحمل بما تصير به أم ولد. يقصد تصير به أم ولد يعني إذا تبين خلق إنسان في الحمل يعني، والمراد به المضغة. والتخلق يا أخوان يبدأ من اليوم الحادي والثمانين إلى 90 تقريبا النساء يختلفون. يعني إذا ولدت المرأة انتبهوا ما فيه خلق إنسان طيب فتنتهي عدتها. معنى ذلك لو ولدت ما دون ذلك شنو عدتها؟ ما هو عدة حامل الآن، صار عدة إيش؟ عدة ثلاث حيضات سائر النساء. واضح الفرق؟ ايش فيكم الجوابي ولا لا؟ أعيد، قلنا المرأة الحامل تنتهي عدتها بوضع الحمل بشرط أن يكون الحمل مما يتبين فيه خلق إنسان، تخلق يبدأ من كم؟ 91، تي خلق إنسان يطلع أنفه أصبعه شيء من رأسه، المهم يتبين تخلق. إذا وضعت هذا الشكل من الجنين فإنها تنتهي عدتها. قال فإن لم يلحقه لصغره، صغر الزوج يعني قلنا أقل من 10، أو لكونه ممسوحا، كونه ممسوحا يعني الزوج ممسوح الذكر، يقولون ممسوح الذكر يعني لا ذكره ممسوح يعني ما له ملامح ذكره مو مبين ممسوح مع بطنه، يصير هذا في بعض العيوب الخلقية. أو ولدت لدون 6 أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقضي به، هي لم تنقضي العدة بهذه الصورة الثلاث. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله. طيب وأكثر مدة الحمل 4 سنين مر معنى هذا، وأقله 6 أشهر، وغالبها 9 أشهر. ويباح إلقاء النطفة، يعني ممكن الحامل هذه ما تضع إلا بعد 4 سنين. متى تنتهي عدتها؟ 4 سنين. شفتوا كيف؟ قلنا لكن الاعتبار اليوم بالعلم الحديث، العلم الحديث اليوم يقول لا يمكن يزيد الحمل على 10 أشهر، فإذا لا يمكن يتصور وصول إلى هذه المدة. يقول ويباح إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. مذهب الحنابلة يتساهلون في مسألة 40 الأولى في الحمل، فيجوزون إسقاطها ولو بغير حاجة، لأن 40 لا حرمة لها، النطفة هذه لا حرمة لها، فقالوا وجودها في الرحم وخارج الرحم سواء. نعم. فصل. طبعا قد يرتبط به إثم إذا ارتبط به أمر آخر، يعني لو كان الإسقاط هنا لأجل خشية الرزق فأصبحت الحرمة هنا مو لأجل الإسقاط، لأجل إيش؟ لأجل ضعف الإيمان بالقضاء والقدر، واضح؟ وغير ذلك، فهذا هو الممنوع. طيب الثانية. الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل قبل الدخول وبعده، للحرة 4 أشهر وعشرة وللآمة نصفها، فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات، وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن آمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، وإن طلق بعض نسائه مهامة أو معينة ثم أنسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. طيب الثاني المتوفى عنها زوجها، قال قبل الدخول أو بعده لا فرق، لأن الله عز وجل أطلق هنا ولم يعينه بعد الدخول. قال والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال 4 أشهر و10 وللأمة نصفها، يعني 2 شهر و10 أيام و5 أيام. فإن مات زوج رجعية وهي في عدة الطلاق سقطت، يعني سقطت عدتها عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة، رجعية بدأت حاضت حيضة واحدة وفي زمن العدة مات الزوج، في هذه الحالة تبدأ كم؟ 4 أشهر و10 أيام وابتدأت عدة وفاة منذ مات. وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني طلقها 3، يقصد في الصحة يعني ليس في مرض الموت، انتبهوا، مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، يعني لا تنتقل، اكتبوا لعدة وفاة. هذه الصورة الثانية. وتعتد من أبانها في مرض موته، الصورة الثالثة الآن، في مرض الموت أبانها، تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. عدة الطلاق كم؟ 3 حيضات، وعدة الوفاة 4 أشهر. يقول تعتد الأطول. كيف تعتد الأطول؟ قد يقول قائل 4 أشهر 10 أيام مطلقة، ليست أطلاقا. يعني الصورة الآن قد تكون هذه الآن في عدة الوفاة هي الأقل، إذا قال فإن تعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق. ينظر أيهم الأطول. الأصل إذا قلنا في البداية 4 أشهر هي الأطول، لكن في بعض الصور قد تكون لا. طيب نفترض مثلا في الصورة السابقة لو كانت مثلا أمة، قلنا أنها أقل من مدة نصف مدة الطلاق. يقول ما لم تكن أمة أو ذمية. ليش؟ قال لأن الأمة والذمية تعتدان عدة طلاق مطلقا، لا فرق بين بين بين مرض موت وغير مرض الموت. يقول أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا غير، يعني عدة طلاق واحد. صورة المسألة الأخيرة أو جاءت بينونة، لو قال إن كلمت زيد أنت طالق، انتبهوا، راحت كلمت زيد تعتد عدة إيش؟ الآن السؤال هنا، هل هو متهم بحرمانها من الإرث؟ ها، هي اللي تسببت في الطلاق ولا هو؟ هي، إن كلمت زيد أنت طالق، راحت إيش؟ كلمت زيد. لو كان هو المتهم نقول والله يعني الأمر هين، لكن الآن هي التي تكلمت. يقول فهنا تعتد عدة طلاق لا وفاة. ليش عدة طلاق لا وفاة؟ لأن ليست في الصورة، ليست زوجة، يعني ليست زوجة حتى تعتد عدة وفاة عليه، لأن هي التي أبانت نفسها. هذا معنى قوله أو جاءت البينونة منها فللطلاق لا غير. طيب وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة، اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما. طيب انتبهوا، المسألة هذه عندنا صورتان. الصورة الأولى أن تكون المرأة حامل، عندنا مرأتين الحين، ترى الصورة هذه مرأتين، طلق لكنها نسي أي واحدة اللي طلقها. نقول ننظر عنده زوجتين، نقول نشوف الحامل منهم عدتها إيش؟ وضع الحمل. الغير الحامل المؤلف يقول تعتد الأطول من وفاة وطلاق. طيب شو بيكون الأطول؟ طيب عدة الوفاة متى يكون أطول عدة الوفاة؟ إذا كان الحمل في بدايته، إذا لو كان الحمل في الشهر الأول راح تعتد كم؟ 8 شهور. بعد لو كانت طلاق زين، ممكن تكون طلاق 3 حيضات، لكن ممكن تكون الطلاق هي الأطول. متى تكون الطلاق الأطول؟ إذا كان الحمل في آخره في الشهر الثامن، فراح يصير الطلاق كم؟ 3 حيضات. وإذا قلنا على الحمل شهر واحد، إذن الأطول هنا عدة طلاق. واضح؟ نعيد العبارة. إن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ومات قبل القرعة، لأن قلنا تكون مرة قبل قليل، إذا طلق مبهمة كيف الوصول لها؟ قال زوجة طالق وبعدين ما ندري من هي هذه، نقول نرجع للقرعة. الآن هو مات قبل أن يعمل القرعة، كيف يعتدون النساء؟ قلنا الحامل يكون بوضع الحامل، غير الحامل تعتد الأطول. طيب الثالث. الثالثة الحائل ذات الأقراب، وهي الحيض المفارقة، وهي الحيض، وهي الحيض نعم، الحيض المفارقة في الحياة، عدتها إن كانت قرة 3 قروء كاملة إلا قرآن. واضح هذه عدة المطلقة الحائض 3 قروء، فإن كانت وذاك قال ثلاث قروء كاملة، وإلا قرآن، قرآن يقصد من؟ اللي هي الأمة يعني غير الحرة تعتد حيضتين. نعم. الرابعة من فارقها حيا ولم تحض صغر له قياس فتعتد حرة ثلاثة أشهر وأمة شهران ومعارضة بالإساد ونجبر بالكسر. واضح. طيب العدة هذه التي لا تحيض، آيسة صغيرة ثلاث حيضات، المبعضة بالحساب. كيف بالحساب؟ يعني قلنا بعضها حر وبعضها مملوك. نفترض اللي اعتقها مثلا اللي يملك فيها ثلاثة ارباع، وبقي كم اللي لم يعتق؟ بقي الربع. نحسب، نعمل حساب، ثلاثة ارباع لو قلنا الحيضة ثلاث حيضات، ثلاثة ارباع بتكون كم؟ مثلا شهرين ثلاث حيض، إذا قلنا بالأشهر راح يكون شهرين، وقلنا الربع ربع الثلاثة كم؟ لا مو شهر، احسبوا عاد ستطلع وياكم. عندنا كم؟ 90 يوم، كم ربعها؟ 30 لا 22.5. زين إذا 22.5 لا 22.5 ما هي بأمة الحين، هي أمة جزء منها. ماشي خلنا الحين مبعضة، الآن قلنا لا ثلاثة أرباعها أصبح حرا، ثلاثة أرباعها اللي كم يصير من من من الثلاث شهور؟ 67.5. على كل حال ما يبي لها، هي قضية حسابية، تبيها رياضيات، هذه سهلة جدا. نقول ثلاثة أرباع حر، نطلع من ثلاثة أرباع من 90 يوم ثلاثة أرباع 67.5 مثلا. كم بق الأمة؟ الأمة كم حيض، كم عدتها؟ شهرين، شهرين ربعها كم؟ 15 يوم، و67.5 ثلاث اي 83.5 ولا لا 82.5. النص هذا شو بيكون حيضته؟ شوف عبارته ما قال ويجبر الكسر، يعني النص نخليه يوم. واضح كيف؟ صار 83. هذه العبارة باختصار عشان نجبر الكسر، بس نبي نعرف، لأن لازم نبي أنصاص عشان نفهم عبارة المؤلف. نعم تفضل. الخامسة، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة 9 أشهر للحمل وثلاثة للعدة، وتنقض الأمة شهرا. تنقص الأمة شهرا. ليش نقصنا شهر الأمة؟ لأن عدتها شهرين أصلا، هي عدتها ما هي ثلاث شهور، هي عدتها شهرين، 9 شهور و2 11 شهر، هذه عدة الأمة. نعم. وعدة من بلغت ولم تحف، والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتلأة 3 أشهر والأمة شهران. نعم. ومن وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدتها. طيب واضح هذا، إذا علمت ما رفعه من مرض أو رضاع، هي تعرف سبب الرفع ارتفاع الحيض، في هذه الحالة قال تنتظر إلى أن ترجع لها، يرجع لها الحيض، أو تصل إلى سن الإياس اللي هو 50 سنة. واضح الصورة؟ يعني إيش معنى الكلام؟ يعني الآن نفترض أنها ارتفع حيضها بمرض عمره 45، تجلس لكم؟ نقول إذا جاء قبل 50 الحيض تعتد عدة الحاض، وصلت 50 بعدها تعتد عدة 3 أشهر آيس. نعم. السادسة امرأة مفقود تتربص ما تقدم من في ميراثه. حنا ما أخذنا الميراث، لذلك أنتم يعني لابد هو ربط، أرجع لموضوع الميراث. على كل حال يقصد الميراث عشان نفهم يا أخوان، المفقود في المذهب عندهم الفقدان ينقسم قسمين، إما فقدان لغيبة ظاهرها النجاة، وإما غيبة ظاهرها الهلاك. فإن كانت غيبة ظاهرها النجاة فمدتها 4 سنوات، يحكم بموتي بعد 4 سنوات. الهلاك ولا النجاة قلت أنا؟ لا الهلاك، الهلاك 4 سنوات. مثل إيش غيبة ظاهرها الهلاك؟ الحروب. وعندنا غيبة ظاهرها النجاة، فهذه تمكث إلى 90 سنة على المذهب، إلى أن تصل 90 سنة. 90 سنة. لا عمر المفقود يعني انتبه يا أخوان عمره إلى 90 سنة. لا هو على كل حال أمي يقول هذا السن لا يمكن يعيش بعده. واضح يا أخوان؟ طبعا الراجح مر معنا في خصم الصلاة قلنا الراجح أن هذا تقديره للإمام الحاكم الذي يقدر ذلك. وبعض أهل العلم يقول لا فرق بين غيبة ظاهرة والهلاك والنجاة كلها واحد 4 سنوات. هذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. طيب قال امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. يعني بعد 4 سنوات حكمنا بوفاته تعتد كم؟ 4 أشهر 10 أيام. وأمة كحرة في التربص. شوف الآن في التربص الأمة مثل الحرة لكن في العدة نصف الحرة. إيش يعني مثل الحرة؟ يعني تمكث 4 سنوات إذا كانت الأمة زوجها غيبتها ظاهرها الهلاك وتسعين سنة إذا ظاهرها ظاهرها النجاة. يعني لا فرق هنا بين الأمة وبين الحرة في مسألة التربص فقط. نعم أي أحيان راح يقول هو راح يذكر الآن. وفي العدة نصف عدة الحرة. شفتوا كيف؟ إذن ما الفرق بين الأمة والحرة؟ يعني بماذا يشتركان وبماذا يختلفان؟ يشتركان في التربص الأمة والحرة ويختلفان في العدة. قال ولا يفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. يعني إيش معنى لا يفتقر؟ يعني ما نحتاج. يعني بمعنى بمجرد فقدانه 4 سنوات حتى لو لم يحكم الحاكم فإن المرأة تحكم بوفاة الزوج ثم تعتد 4 شهور ما نحتاج لحكم حاكم. لكن بشرط أن نثبت أن هذا أربع سنوات إذا قلنا في الغيبة. طيب فإن تزوجت هذه مسألة الآن تزوجت الآن بعد 4 سنوات وجاء زوجها الأول. واضح يا أخوان؟ الآن ماذا تفعل؟ طبعا باختصار حتى نقرأ العبارة نفهمها. هم المذهب يجعلون الخيار الأول قبل وطء الثاني. انتبه يعني عقد الثاني أول ما عقد العرس الليلة ها ولا الزوج الأول جاي تكون لمن هذه؟ تكون للأول. المسألة الثانية دخل بها الثاني ثم جاء الأول فالخيار له. الخيار لا للأول. إما أن يرجعها ويدفع مهر للزوج الثاني وإما أن يبقي نكاحها وله هو المهر. واضح؟ سنقرأ الآن نفهمها. نعم. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول. أيوة هذه الصورة الأولى. وبعده له له وبعده له وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولولا المطلق الثاني. يعني بعده يقول له خيار الآن حتى لو الثاني ما طلق ما نحتاج للطلاق لأن أصل النكاح كأنه قائم موجود ولا يطأ. ولا يطأ قبل فراق عدة الثاني. نعم الآن الثاني وطأ هل الأول يجي مباشر ويطأ؟ نقول لا تنتظر عدتها تنتهي. لماذا؟ قالوا لأنه لا يجوز اجتماع مائين في رحم واحد. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. الماء هنا مراد ماء المني. فتنتهي عدتها ثم ترجع لك. نعم. ولو نعم. وله تركها معه. وله تركها معه. نعم. أي للأول الخيار الثاني الآن. قلنا الخيار الأول إيش فعل الخيار الأول؟ رجعها. الخيار الثاني أن يبقيها مع الثاني من غير تجديد عقد. ما نحتاج لأن الثاني أصلا دخل عليها بعقد. ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني. من اللي يأخذ؟ الأول. طيب الثاني هذا المسكين هذا قال ويرجع الثاني عليها بما أخذه منها. كل واحد يرجع الثاني. وإن صار معها ولد؟ ولد ولا مو بولد نفس الشيء ما في فرق. ها نعم تفضل شيخ. فصل ومن مات زوجها القائم أو طلقها اعتدت. طيب من يعيد نشطنا يلا من يعيد في المسألة هذه يلا تفضل شيخ سعود. أي قبل الدخول عليها فترجع قبل دخول الثاني يقول قبل دخول الثاني ترجع الأول ماشي بعد الدخول بعد الدخول يبقى الخيار الأول شو الخيار إنه يرجع لها بعقد الأول وبشرط أن تعتد ويرجع المهر للثاني حلو أو إنه يرجع بالمهر يخليها للزوج الثاني على النكاح على العقدة ياخذ المهر منه والثاني ياخذ المهر من الزوج من الزوج طيب تفضل فصل نعم طلق ايش طلق الحاكم رب امر القضاء هو كله بحكم حاكم يعني في الصوره هذه يعني الان لو طلق الحاكم والقضاء ورجع الزوج الاولاني يرجع له اي نفس الشيء هذا قضاء عمر ما في فرق نفس الشيء لان هذا الحاكم يرفع الخلاف هذا ما في خلاف هذا بس ما في خلاف يعني نعم. ولا يطلق قبل فراق اي يعني عدة استبراء ولا عدة ثانية شلون يعني حيضة واحدة او ثلاث حيضات لا ثلاث حيضات عدة عدة عدة لما قال عدة عدة عدة يفهم انه مو استبراء اي عدة طلاق نعم تفضل فصل ومن مات زوجها الغائب او طلقها اعتدت منذ الفرقة وان لم تحد وعدة موضوعة بشبهة او زنا او بعقد فاسد كمطلقة واضح من مات زوجها الغائب أو طلق اعتدت منذ الفرقة وإن لم تحد واضح يعني الآن الإحداد على الزوج والعدة منين تبدأ هل من علمها بوفاته أو من وفاته من وفاته من الفرقة نفس الشيء الطلاق من الفرقة لأنه ممكن ما تعلم إلا بعد سنة انتبهتم هو ميت من سنة وهي عدة 4 شهور عليها عدة لا ليش لأن عدتها من الوفاة والوفاة مضت 4 شهور 10 أيام نعم وإن لم تحد يعني الإحداد ما له علاقة لأن الإحداد يعني قال طيب أنا ما حد المرأة وقالت عن نفسها أنها ما حدث الزوج حتى لو ما حدث تنتهي عدتها نعم لا هذا فقدان يتصور هنا رجوعه يعني الغيبة هنا متصور رجوعه وعدمه احنا ما حكمنا ما جزمنا بموته يعني ما عندنا يقين هنا بموته هنا لكن هنا علمنا انه مات وهذا يحصل كثيرا الان احد الاخوه اتصل فيني قبل فتره في سوريا يعني واحد ثبت انه مات قتل في سنه 2012 باوراق رسميه ولم يعلموا الا قبل شهر واضح كيف هذا ما نقول من تاريخ من علمه من وفاته وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو بعقد فاسد كمطلقة أيوة الموطوءة يعني يرى أن كل هؤلاء عليهم العدة حتى لو كان وطأها محرم أو زنا أو شبهة أو عقد فاسد عدتها كمطلقة طيب إيش كمطلقة لو كان طيب حامل هذه وضع الحمل غير حامل 3 حيضات طيب القول الثاني أنه يكفي الاستبراء مر معانا هذا قول ابن تيمية يقول العدة في النكاح الصحيح أما النكاح الفاسد والشبهة والزنا لا يوجد عدة استبراء فقط لمعرفة براءة الرحم وهذا هو الصحيح تفضل شيخ وإن وطئت معتدة بشبهة أو نكاح فاسد ففرق بينهما وأتمت عدة الأول ولا يكتسب منها مقامها عند الثاني ثم اعتدت بالثاني نعم لأن قالوا لأن العدد لا تتداخل يعني وطئت بشبهة طيب يقول يفرق بينها وطئت يعني امرأة معتدة ووطئت في العدة بزواج شبهة ظنت أن العدة انتهت يقول تعتد عدتين عدة الأول وعدة الثاني لأن العدد لا تتداخل وتحل له للثاني يعني نعم تفضل شيخ وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين أيوة خلاص تحل الأول اللي فارقها بعد ما تنتهي عدتها من الأول ثم الثاني وإذا انتهت عدتها تحل ترجع إذا أراد الأول أن يخطبها له أن يخطبها مرة أخرى لذلك علي إيش قال إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب ها اللي هو من الأول هو خاطب من الخطاب مثل غيره يعني يجوز أن يخطبها فإن تزوجت وإن تزوجت في عدتها لم تنقطع حتى يدخل بها فإذا فارقها بنت على عدتها من الأول استأنفت العدة من الثاني. نعم تفضل. نفس المسألة السابقة. نعم. وإن أذن بولد من أحدهما يعني تزواجها في العدة لا يقطع عدتها تتم العدة. نعم. وإن أذن بولد من أحدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للآخر. طيب إيش معنى الكلام؟ طلقها الأول الصورة الأخيرة هذه طلقها الأول ثم في عدتها وطئها الثاني. انتبهوا الآن في العدة هذه لا هذه المسألة الأخيرة ثلاثة ولد. انتبهوا أخوان طلقها الأول وفي العدة جاء ثاني وتزوجها وولدت منه اللي هو منه الثاني. الآن تنتهي عدتها متى؟ بوضع الحمل. إذا انتهى وضع الحمل ترجع تجيب عدة الأول تكمل عدة الأول اللي ما أتت به. واضح الصورة؟ نفترض عدة الأول ثلاث حيضات هي بعد حيضة واحدة تزوجها الثاني تنتهي عدة الثاني ثم تعيد عدة الأول. قلنا لأن العدد لا تتداخل لأنها زوجان مختلفان الآن. نعم. ومن وطئ معتدته البائنة بشبهة استأنف العدة بوطئه ودخلت فيها بقية الأولى. نعم. هذا هو نفس الزوج الآن وطئ معتدته البائن يعني مطلقة ثلاثا بشبهة ظنها لا زال الزوجية قائمة هو ظن هذا يعني. قال استأنفت العدة بوطئه تبدأ من جديد يعني ودخلت فيها بقية الأولى يعني ما نحتاج أن نقولها اعتدي عدتين لأن كم زوج هنا هو اللي أبانها واحد والذي وطئها واحد فالعدة واحدة تتداخل العدة. وإن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت. نعم. إن نكح من أبانها في عدتها ثم طلقها قبل أن يدخل بها بنت يعني بنت على ما سبق. ملخص هذا الفصل أن العدد إن كانت من زوجين مختلفين فإنهما لا تتداخلان كل واحد عدة مستقلة وإن كانت من واحد فإنها إيش تتداخل العدد لأنها من زوج واحد لأن ممكن الشبهة تكون من نفس الزوج ظنها العدة ظنها طلقة ثانية فبان الثالثة مثلا ووطئها تصور العدد هذه. طيب الآن حكام الإحداد. فصل. يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح ولو ذمية أو أمة أو غير مكلفة ويباح لبائن من حي ولا يجب على رجعية ومضوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو بملك يمين. والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويراقب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والإناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود لا توتية ونحوه ولا نقاب أبيض ولو كان حسنا. طيب يا أخوان الإحداد هو اجتناب المرأة المتوفى عنها زوجها زمن العدة ما هو ممنوع عليها من الزينة. الزينة تنقسم ثلاث أقسام: زينة في البدن وزينة في الثياب وزينة في الحلي. كل الثلاث هذه ممنوعة على المرأة المتوفى عنها زوجها. حكم الإحداد واجب. المؤلف قال يلزم يعني أنه واجب تأثم بتركه. يقول يلزم كل متوفى عنها زوجها في نكاح صحيح. مر معنا قبل شوي قلنا نكاح الباطل ها في عدة وفاة ليس في عدة وفاة آسف ليس في عدة وفاة لكن في عدة قلنا في عدة طلاق. نعم. قال ولو ذمية لأن الدليل عام الإحداد عام يشمل المرأة المسلمة وغير المسلمة. يقول أو أمة أو غير مكلفة افترض الزوجة مجنونة أو صغيرة هل هذه عليها إحداد؟ طيب هذه ما تعقل. قالوا يأمرها وليها يلزمها وليها مثل ما أن وليها يجب أن يمنعها عن المحرمات كشرب الخمر وأكل الخنزير والتبرج فإنه يأمرها أيضا بالإحداد. ويباح يعني الآن متى يكون الإحداد ليس واجبا يكون مباحا. قال لبائن من حي. الباء هي مطلقة ثلاثا، هذه لا يجب عليها أن تحد لأنه ليس زوجا، لكن يباح. والإحداد أصلا قالوا تفجع بفقد الزوج، وهذا ليس زوجا. ولا يجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا. الرجعية لا يجب عليها الإحداد، لكن يجب عليها إيش؟ يجب عليها أن تعتد. واضح الصورة الآن؟ في عدة وما في إحداد هنا. يقول وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل، هذا مر معنا، أو بملك يمين. طيب، والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليه من الزينة والطيب والتحسين والحناء، مثله اليوم المكياج صح، وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود، كل هذه صور زينة. لا توتيا، التوتيا نوع من الكحل ليس أسود، يعني ليس فيه سواد، ما يظهر، يعني لو وضعته المرأة ما يبين. مثل إذا تعرفون الإثمد البني، هذا يكون مثل لون الأهداب، لون الرموش، هذا لا حرج فيه لأنه ليس زينة، يعني ما يظهر فيه الزينة. يقول ولا نقاب، لأن النقاب ليس محرم عليها، النقاب محرم على المحرمة، هذه ليست محرمة. وبعض الناس يخلطون اليوم، يقيسون المحدة على المحرمة. يقول ولا الثوب أبيض، الثوب الأبيض حقيقة فيه نظر هنا، نقول الثوب الأبيض اليوم ألا يمكن يكون ثوب زينة؟ ها، إذن هذا ممنوع. إن قصد بالثوب الأبيض ثوب الذي ليس زينة في نفسه، وهذا ممكن يكون، فهذا لا مانع منه، لكن إن كان زينة فإنه يمنع منه. طيب، تفضل الشيخ. فصل وتجب عدة الوفاة. فصل وتجب عدة الوفاة في منزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو بحق انتقلت حيث شاءت، ولا الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد آثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. طيب، تجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، يعني منزل زوجها، ولا يجوز لها أن تفارقه إلا في حالات الضرورة. قال كالخوف، مكان غير آمن، أو قهر، يعني أنها تحول قهرا، البيت اللي هي فيه مثلا بيع، أو البيت أمرت بالخروج منه، أو لم يدفع الأجرة، أو لحق. الحق مثل قلنا المؤجر يخرجهم، لأنه يخرج الزوجة هذه لأنه ما يدفعون الأجار مثلا، هذا إخراج الحق فتخرج. يقول وتنتقل حيث شاءت. إيش حيث شاءت؟ يعني تختار من البيوت ما تكمل فيه عدتها. وكأن كلام المؤلف أنه البيوت تتساوى، يعني بعد بيت الزوجية البيوت تتساوى، فلا يأتي لا ما يوجد عندنا ترتيب هنا، نقول بعد بيت الزوجية بيت أبوها، بيت أبوها وبيت أخوها وبيت أختها متساوية، إذا اختارت أي بيت تلزمه إلى أن تنتهي عدتها، لا تتنقل، لا الأصل تلزم. ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. طيب، حاجتها قد يكون حاجتها العمل، ما أعطيت إجازة، أو الدراسة ما أعطيت عطلة مثلا، ولا يمكن تستغني، تنجز معاملة، تذهب طبيب. وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها، يعني ما الإحداد لا يستأنف، لكنها لو خرجت لغير عذر فإنها تأثم، لكن تكمل مع إثمها، تتوب إلى الله وتكمل. طيب، باب الاستبراء. الاستبراء هذا الباب في الإيماء فقط خاصة. نعم، باب الاستبراء. من ملك أمة يوطى مثلها من صغير وذكر وضديهما، حرم عليه وضعها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل لوضعها، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة لمضي شهر. طيب، الاستبراء قالوا تربص يقصد به معرفة براءة الرحم، تربص يقصد به معرفة براءة الرحم. وحكم الاستبراء واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. حتى تستبرئ، لا توطأ حامل حتى تضع حملة يعني، ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة في الإيمان. هو في الإيمان. طيب الحكمة من الاستبراء ما هو؟ قلنا عدم اختلاط الأنساب، عدم اختلاط الأنساب، يعني لا يجوز إنسان يطأ ويكون هذه المرأة أصلا موطوء الأمة موطوءة قبله. يقول من ملك أمة يوطأ مثلها، من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. انتبهوا أخوان، الآن قلنا الأمة لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها، لأنه ممكن يكون اللي قبل إيش؟ إيش فيكم يا أخوان؟ وطئها زوجها لما كانت كافرة قبل أن تسبى وطئها. طيب أليس من المتصور أن تكون هذه الأمة مملوكة لامرأة؟ إذن إيش فائدة الاستبراء؟ ما في فائدة، واضح ولا لا؟ أليس من الممكن أن يكون المالك لها صغيرا لا يطأ؟ متصور. إذا ما فائدة الاستبراء؟ المؤلف يقول لا فرق، في كل الأحوال يجب أن تستبرأ لأن النص عام. القول الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية، يقول لا تستبرأ إلا من كانت ذات زوج. إذا تيقن أنها مملوكة لامرأة وصغير، ما الفائدة من الاستبراء؟ قال لأن المقصود براءة الرحم، وهذه متحققة هنا. واضح المسألة؟ ها؟ قلنا لا يشترط الاستبراء إذا إلا إذا كانت ذات زوج يعني. طيب واستبراء الحامل بوضعها، وضع الحمل، إيش صورة الاستبراء الآن؟ قال الحامل بوضع الحمل، والتي تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة بمضي شهر لأنها لا تحيض. هي ما هي بزوجة هنا، في الاستبراء يعني ولا في العدة؟ لا، هو الآن احنا قلنا قبل شوية تكون في التعريف، قلنا العدة تربص إما للتفجع أو لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد. يعني في بعض الصور ما تظهر فيها براءة الرحم، ترى تعرف بأول حيضة، ومع ذلك الشريعة مدت جعلت ثلاث حيضات، صح ولا لا؟ مع أنه ممكن في حيضة واحدة نعرف. إذا الزيادة هنا قالوا تعبدية، وبعضهم قال لا، إرادة التيقن أن ما يمكن في حمل، ممكن يحصل حمل، لكن اللي يظهر أن التعبد فيه ظاهر يعني. طيب باب الرضاعة، كتاب الرضاعة. طيب الرضاع تعريفه مص من دون الحولين، مص من دون الحولين لبن آدمية أو ما يقوم مقامها. ما يقوم مقامها مثل لو يعني ما مص لكن فرغ في إناء وشربناها، سيأتي. نعم تفضل يا شيخ. كتاب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضعات في الحولين، والصعور والودور ولبن الميتة والنطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا، والمشهور محرم، وعكسه البهيمة وغير قبلى ولا نطوءة. طيب يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول ما هو الرضاع المحرم؟ قال خمس رضعات، هذا الشرط الأول، في الحولين الشرط الثاني. فلو رضعت عشر رضعات بعد سنتين ونصف تحرم؟ لا تحرم. يقول والسعوط، السعوط إدخال الحليب عن طريق الأنف، والوجور عن طريق الفم. انتبهوا الآن ما في مص ترى، يعني أخذنا بقلاص أو رضاعة من المرأة وفرغنا الحليب فيه ثم أعطيناها بفم، هل يعتبر محرم؟ نعم محرم، لا يشترط المص المباشر. ذاك في التعريف قلنا مص لبن آدمية أو ما يقوم مقامها. ولبن الميتة الآن ماتت وهي ميتة جبنا ولدها يرضع، متصور وجود اللبن ولا لا؟ متصور، يقول يحرم. والموطوءة بشبهة، طيب وطئت بشبهة، يقول أيضا هذه تحرم، يعني وطئ من ظنها زوجته، انتبهوا، فأرضعت طفلها، أرضعت طفلة تصير أم له ولا لا؟ تصير أم. قال وبعقد فاسد أو باطل، كل هذه ترى كلها محرمة في الرضاع. أو زنا أو المشوب، المشوب يعني خلط ماء الحليب مع ماء، خلط الحليب مع الماء، لبن هذه مع الماء، يقول هذا يحرم أيضا بشرط أن المشوب هنا قالوا ما يعني ما يختفي أثر الحليب، إذا كان ماء كثير الحليب لا يظهر أثره، لكن نتكلم عن حليب أثره باقي وإن كان فيه ماء. يقول كل هذا يحرم إلا البهيمة. هل لبن البهيمة يحرم؟ لا. غير الحبلة، يقول المؤلف غير حبلة ولا موطوعة، وهذا هو المذهب عندهم أنه لا بد حتى يحرم الحليب يحرم اللبن أن تكون المرأة متزوجة. فالبكر لو در حليبها، وهذا ترى متصور في أمثلة حتى معاصرة، ذكرت لكم شيئا من ذلك، يعني أعرف امرأة ليست ذات زوج في أخذت حبوب معينة تدر الحليب وأرضعت طفلا في هذا الوقت، على كلام المؤلف أن هذا لا يؤثر ولا يحرم لو أرضعته 100 مرة. اكتبوا القول الثاني أنه لا يشترط أن تكون متزوجة، موطوءة يعني، حتى لو كانت بكر وأرضعت فإن أرضعها صحيح ويعتبر ابنا لها، وهذا ممكن يكون مخرج للاتي لم يتزوجنا، ها ممكن ترضع صغير ويكون ابن لها من الرضاع، هو الصحيح نعم أنه لا يشترط الوطن. طيب فمتى أرضعت؟ فمتى أرضعت المرأة طفلة صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم خلاص صارت أمها الآن، ما دام أمها صارت محرمة عليه في النظر والخلوة والمحرمية والسفر والتكشف أمامه، وولد وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطئ أو محارمه في النكاح محارمة. نعم ولد من وولد من نسب لبنها إليه بحمل وطئ، يعني صار ولدها ولد من؟ ولد زوجها، يعني صار أب له من الرضاع. ومحارمه في النكاح محارمه، يعني أخو هذا الأب شو يصير له للرضيع؟ عمه. أخو الأم خالة. أبو الأم جدة. أبو الأب جدة. أم الأب جدة، وهكذا. إذن العلاقة يا أخوان تمتد للرضيع فقط، لهذا قال ومحارمها محارمه، محارم المرضع يعني محارم المرتضع الرضيع، دون أبويه وأصولهما، دون أبوي الرضيع. يعني هل أبو الرضيع يحل لأم الرضيع؟ يحل يتزوجها؟ يتزوجها. أخو الرضيع يحل يتزوج أم أخو الرضاع؟ يجوز، لأن هؤلاء أجانب عنه، يعني هن أجنبيات عن هؤلاء. إذن العلاقة للرضيع فقط، احفظوها هذه قاعدة مهمة جدا، العلاقة في الرضاع للرضيع ولا تمتد لغير الرضيع. قال فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب، هذا اللي قلناها، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، يعني من الرضاع، يعني يقصدها أم الرضيع هذا، هل تجوز لأبو ولدها من الرضاع؟ إيش رأيكم؟ يعني يصح يقول الرضيع لغز؟ كيف رضيع لو قال واحد أبوي متزوج أمي؟ هذا لغز، ترى ذكروه في الألغاز الفقهية، كيف يجوز؟ قال أبوي متزوج أمي نكاح صحيح، أي كيف؟ ها أبوه من الرضاع، أبوه من النسب، متزوج أمه من الرضاع، ما في شيء يمنع. واضح الصورة؟ طيب، ومن حرمت عليه بنتها، أكمل شيء، ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. طيب، حرمت عليه بنتها، يعني صورتها أختك أرضعت طفلة، انتبهوا، أختك أرضعت طفلة، هذه الطفلة تكون محرمة عليك أنت. ليش؟ شو بتقول لك؟ أول شيء حرم أختك أرضع الطفل، الطفلة هذه نفترض نتصور أنها زوجتك، يجوز نكاح الطفلة؟ لا يجوز، جن العقد على الصغيرة، ما في، قلنا ما في شيء يمنع، العقد غير الوطن غير. نفترض أختك رضعت زوجتك هذه الطفلة، هذه شو بتصير لك الطفلة أنت؟ ها أنت شو بتصير لها؟ خالها، هل الخال يجوز لها؟ إذا تحرم عليك. شفت الصورة؟ يعني أختك أرضعت الطفلة هذه زوجتك، فصارت بعد كانت زوجتك مباحة لك، أصبحت بإرضاع أختك صرت خالا لها. قال ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلا حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، خلاص ما عاد الزواج هذا يعتبر إيش؟ يفسخ، لأن صرت خالها أنت. الأخت هذه ظهر حقد على أخوها. تصير تصير الحريم كيدون عظيم. الآن الأخت أختي يمكن نفترض حسن نية، الآن نفترض الزوجة الثانية رضعت الصغيرة هذه. شوف تسوي الحين، شوف. نعم، وكل امرأة، نعم، كل امرأة أفسدت نكاح نفسها بالرضاع قبل الدخول فلا مهر لها. إيه يعني هي أفسدت نكاح نفسها. تفضل. رضعت يعني قلنا رضعت من أخت الزوج، قلنا إن كان قبل الدخول فلا شيء لها، رضعت من أخت الزوج، هي نفسها الصغيرة هذه نفترض راحت رضعت هي من أخت الزوج، هي بتفسد نكاح نفسها، قبل الدخول لها شيء؟ لا، لأن هي أبطلت نكاحها بنفسها. طيب بعد الدخول شلون؟ قبل سنتين افترضها صغيرة، شلون ما تملك؟ لا ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. جيد. ليش ما تعلم؟ حتى لو ما علمت، يعني السؤال ألا يمكن الكل كبيرة هي اللي ترضعها لتفسد نكاحها؟ طيب لو أن الصغيرة يعني حرضت على الإرضاع بدون علم الكبيرة، يمكن؟ يعني الصغيرة هذه جبناها، حتى قال لو جبناها دبت عند هذه المرأة الكبيرة ورضعوها منها، يتصور؟ يتصور، يتصور، يكون. هو المقصد في اللفظ نفسه شكل إن هي أفسدت نكاحها لنفسها، لو قال يعني فسد نكاحها إنما أفسدت نفسها، كان عندها تعمد. لا يتصور، يتصور. الحين خلنا نقرأ العبارة كاملة تتضح إن شاء الله. طيب تفضل. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. زين، أعيد العبارة بس ما يخالف. وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. نعم. طيب شنو الإشكال في العبارة؟ ما أدري ليش استشكلتم. يعني الصغيرة لا يمكن أن الصغيرة ترضع من الكبيرة، تتقصد هذا؟ هي قد تأتي بأختها هي ترضعها. من اللي تأتي بأختها؟ هذه المرأة التي تتزوج. خلنا نقول كبيرة وصغيرة الحين. المرأة الكبيرة تأتي بأختها. ها. ترضعها من أم التي تتزوج منه. بس إيش شو؟ أخوه من الرضاع. هي أفسد الآن، هي أفسد. على كل حال إذا تصورنا أن الصغيرة رضعت لتفسد نكاحها بنفسها قبل الدخول لا شيء لها. من كانت كبيرة؟ لا كبيرة غير كبيرة، كبيرة هي ترضع ميش، كيف ترضع؟ إذا قلنا أن يجوز رضاع كبير، لا رضاع كبير ما يجوز، احنا قلنا ما في رضاع إلا بالحولين، رضاع كبير هذه مسألة لا وجود لها هنا. يلا تفضل الحين راح نمشي. وكذا إن كانت طفلة، إن كانت طفلة دبت فرضعت منها إلها. هذا صورة الآن التقصد، واضح؟ دبت فرضعت من نائمة تكتب كبيرة. واضح الصورة؟ الآن هي اللي رضعت الصغيرة هذه. الآن ترى مو بتصور ترى التعمد يعني صح لا؟ يعني هل يتصور الآن دبة الطفلة لترضع من الكبيرة أنها متقصدة إفساد نكاحها؟ يعني التعمد غير متصور التعمد، لكن حصل الإرضاع ولا ما حصل؟ حصل حصل، دبت ورضعت. نعم. وبعد الدخول، وبعد الدخول مهرها بحلال. ليش؟ لأن خلاص تستحق المهر بما استحل من فرجها، يقولون تستحق المهر. نعم. وإن أفسد غيرها، أفسده غيرها فلا على الزوج نصف المسمى. قلنا أفسده غيرها مرة قبل قليل، أخته، أخته هي اللي أرضعت زوجته الصغيرة. الآن هي ما أفسدت نكاحها الصغيرة، اللي أفسدها من؟ غيرها. يقول فعلى الزوج نصف المهر المسمى، هذا قبل الدخول، لأنه الآن حصل الفسخ النكاح. والمرأة قبل الدخول، قبل الدخول كم تستحق المهر؟ تستحق المهر. وجميعه بعده، يعني جميع المهر بعد الدخول. نعم. وجميعه بعده، ويرجع الزوج به على المفسد. واضح. أخته هنا في الصورة اللي قلناها قبل شوي، رجع لأخته. طيب. ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا منو. طيب إن أفسد غيرها، منو ممكن غير أخت الزوج؟ أعطوني أمثلة غير أخت الزوج ممكن تفسد نكاح غيرها. من؟ الزوجة. كيف الزوج؟ لا لا لا، واحد أفسدها أم الزوج. أم الزوج إيش رأيكم؟ ممكن أم الزوج تبي يكون، لو إذا أرضعت الصغيرة أم الزوج إيش بيكون هو لها؟ أخوها. انفسخ النكاح، انتبهتم؟ فيرجع هنا الآن يقول على من أفسد، ها، على أمه، على أخته اللي أفسد النكاح. ولو كان، ولو كان خاص، المهم أن تحرمها عليه. يعني الصورة، نعم، بنت الزوج شو يصير لها؟ راح يصير جدها. صح. أمثلة كثيرة على كل حال. نعم. ومن قال لزوجته، ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، إن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر. أيوة. الآن الصورة هذه، هو اللي قالعت أقر، قال أنت أختي، يقول قبل الدخول وصدقته فلا مهر. طيب لو كذبته ها شي خليه يقول هالكلام؟ يعني شنو نتصور الكذب هنا؟ يمكن يكون ممكن ما بيدفع مهر، صح ولا ما بيدفع نص المهر، فيقول ترى انت اختي من الرضاع، انا ثبت عندي انك اختي من الرضاع. هنا قال ان صدقته فلا مهر، وان كذبته فلها نصف المهر. قال انا ما اصدقك، لما كنت تريد ان تتهرب نصف المهر، صح؟ نعم. ويجب كله بعده، قلنا بعد الدخول دائما القاعده لها بما استحل من فرجها لها المهر. وإن قالت، وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما. أيوة. لو كل مرة قالت لزوجها ترى أنت أخوي من رضاع عشان تفتك، كان كل النساء اليوم ادعينا ذلك، يقول لا يقبل. لكن مع ذلك لا شك أن مثل هذه العلاقة لا يمكن أن تدوم بشيء من الطمأنينة مع وجود هذه الدعوة، صح ولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كعب بن مالك أو عقبة بن عامر ودعت امرأة أنها أرضعته وزوجته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، يعني كيف تطيب نفسك البقاء معها وقد قيل أنها إيش أختك من رضاع؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له بطلاقها. نعم. وإن شك في الرضاع، إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. واضح. يعني الشك لا قيمة له، مثل ما يحصل كثير اليوم، تقول الله أنا أرضعت بس ما أذكر كم، أربعة ولا خمسة، هل في الحولين ولا بعده، تقول المهم الأصل عدم إيش؟ عدم التحريم حتى يأتي اليقين. كتاب النفقات، هذا الكتاب واضح، نقرأ قراءة لنا ما في كثير يعني شرح. النفقات يا أخوان حينما يتكلمون عنه يقصدون نفقة الزوجة على زوجها، ولما كان الكلام على نفقة الزوجة ألحقوا به سائر النفقات كنفقة المماليك والأقارب الأصول والفروع والأرحام ونفقة الدواب وهذا من حسن التأليف أنه تجمع المسائل المتناظرة في مكان واحد. نعم. كتاب النفقات. يلزم الزوجة نفقت زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. نعم. ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. حالهما يعني الغنى وفقر عند النزاع. ننظر هو غني وهي غنية يعطى نفقة الأغنياء تعطى نفقة الأغنياء، هو فقير وهي فقيرة نفقة الفقراء، هي متوسط ومتوسط كذلك. نعم. فيفعل من الموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما وما يلبس مثلها من حليب وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزين به الزل. نعم. الزل المعروف يعني نعم. سجاد يعني. وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلاكنه وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرفها. أيوة يعني الغنية ها يجيب لها ثلاث من علي عبد الوهاب، الفقيرة من سوق الجمعة ها أو المتوسطة سوق الجمعة، الفقيرة مثلا المستعمل مثلا ها، يعني كل واحد يراعي الحال، هذا قصود يعني. وعليه من نظافة زوجته دون خادمها لا دوام وقدرة الطبيب، يعني يتركها تموت. طيب لماذا قالوا لا دواء وجر الطبيب؟ ها يا إخوان من يعرف لماذا؟ ليش الدواء ليس واجب بعد؟ ها قالوا لأن الشفاء ظني، يعني نفقته في العلاج نفقة ظنية ممكن يحصل وما يحصل العلاج الشفاء، وهذا تعليلهم يعني، لكن هذا غير صحيح. صحيح يا أخوان أن قاعدة النفقات هي العرف كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المعروف يقول أنك تطببها صح ولا لا؟ نعم. فصل. ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها، والبائن بفسق أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملة، والنفقة للحمل لا لها من أجله. طيب واضح، نفقة المطلقة الرجعية كالزوجة لأنها زوجة قلنا إلا في وجوب القسم، والبائن بفسخ، الآن من لا نفقة لها؟ البائن بفسخ ولا أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا فقط، إن كانت حامل، والنفقة الحمل لا لها من أجله. نعم الأصل من الحمل. نعم. ومن حبس الظلم، ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت إلى إذنه بصوم أو حج أو أقمرت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. نعم. ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنها، يعني هو يذكر متى تسقط النفقة، يقول لو حبست مسجونة مثلا أو كان ولو كانت مظلومة أو ناشز أو صامت بغير إذن أو حج بغير إذن أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة قضاء رمضان مع سعة الوقت، هو يرى أن حق الزوج مقدم هنا ما دام الوقت متسع عليها أسبوع بس وراحت تصوم في أول شوال، هنا للزوج أن يمنعها لأن القضاء إيش بالنسبة لها مواسع. يقول أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه، ولو بإذنه، قال لأن النفقة يا أخوان النفقة مقابل حبس المرأة نفسها عند زوجها، وهذه لم تحبس نفسها هكذا قالوا، والأقرب والله أعلم أنها إن سافرت بإذنه أن لها النفقة إذا كان العرف يقول هذا يعني. ولا نفقة ولا سكنة لمتوفى عنها قلنا إلا إذا كانت حامل مر معانا. نعم. ولها أخذ طريقة بذل النفقة كيف؟ نعم طبعا قلنا هذا مرده إلى العرف يعني، لكن هو يذكر عرفهم في زمنهم يعني. نعم. ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله، وليس لها قيمتها ولا عليها أخذها، فإن اتفق عليه أو على تأخيرها أو تعديلها مدة طويلة أو قليلة جاز، ولا ينكسر كل عام مرة في أوله. وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. طيب على كل حال هذا الآن بالنسبة للنفقة قلت إما أن تأخذ في كل يوم، والأصل أنها تأخذ النفقة ولا تأخذ القيمة، يعني فإن اتفق عليه يعني على القيمة قال أنا أعطيك كل يوم 10 دنانير ولا تسأليني عن شيء آخر، الأصل هو المنع، قال إلا إذا اتفق. واضح إخوان؟ ليش منعوا؟ لماذا منعوا؟ ليش ما يقول والله كل يوم يعطيك مبلغ وانت يأتي به؟ لأن فيها كلفة، يعني الآن 10 دنانير لو أعطاها محتاجة تروح بتاكسي تجيب طعامها وترجع بتاكسي، هذا سيقتل عليها بالنفقة ولا؟ إذا قالوا إلا إذا اتفق، يقول أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة، الأصل الاتفاق. ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، أول العام يعني. طيب وقلنا هذا مرد العرف الناس، يعني الآن عندنا في الكويت مثلا إيش عرف الناس في الكسوة بالنسبة للمرأة؟ في الصيف، في الصيف، في الشتاء، في العيد، ها في رمضان، رمضان شفت بس ها الحري المرأة لو تترك لها المجال كل يوم كسوة، حنا نقول العرف هو الذي يضبط المسألة. نعم. وإن غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى، النفقة لا تسقط بالتقادم، هي دين على الزوج. وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته. هنا في المسألة هذه هي علمت بموته، انتبهوا أخوان، علمت بموته وأخذت إيش تنفق، يقول الوارث له أن يغرمها، وصورة التغريم هنا إيش تكون؟ يخصم عليها من قدر إرثها من المال. نعم تفضل. فصل. ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر الزوج ومرضه وجنبه وعنته. نعم خلاص، ما دام تسلم الزوجة يجب النفقة، حتى لو قال الزوج صغير أو لا يطأ، يقول النفقة مقابل التمكين وليس مقابل الوطأ، في فرق يا إخوان. نعم. ولها منع نفسها، ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال. أيوة نعم. فإن سلمت نفسها طبعا ثم أرادت المنع لم تملك. نعم، لها منع نفسها في صداقها الحال، يعني ليس لها منع نفسها في طلاقها في مهرها المؤجل. يعني واضح؟ لكن مهر حال، تقول سلم المهر وأنا أسلمك نفسي، أبى، لها أن تمنع نفسها؟ نعم. لكن قالوا لو سلمت نفسها ليس لها أن تمتنع. نعم. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن لا في الماضي فلا تسقط النكاح. نعم. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسق بإذن حاكم. نعم، يقول هنا إذا أعسر بنفقة القوت والكسوة وبعضها والمسكن فلها فسخ النكاح. فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله استدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم. الصورة واضحة. نعم، يعني هي لها أن تستدين إذا كان الزوج لا ينفق أو غائب، تستدين. نعم. لكن لو أنه والله ما وجدت من يدينها ماذا تفعل؟ لها حق الفسخ، خلاص تبحث لها عن زوج ينفق عليها، لأن تركها تحت هذا الزوج المعسر ضرر عليها. نعم. باب نفقة الأقارب. نعم. والمماليك والبهائم. نعم. باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم تجب أو تتمتها. تجب النفقة أو تتمة النفقة، شو الفرق بينهم؟ نفقة كاملة تتمتها بعضها، يعني ممكن هذا القريب عند النصف فيجب على قريبها الغني أن يكمل الباقي. طيب تجب لمن؟ قال لأبويه وإن علوا، تسمح لي شيخ أقرأنا، لأبويه وإن علوا، الأب والجد، والجد والأب والأم، والجد والجدة، ولولده وإن سفل، حتى ذوي الأرحام منهم. إيش معنى الكلام؟ يعني الآن النفقة الآن الصورة الأولى للفروع والأصول. الأصول والفروع انتبهوا، الأصول فيهم وارث وفيهم غير وارث. الغير وارث يسمى رحم. يعني الآن أعطوني أب أصول غير وارثين. أبو الأم، أبو الأم لا يرث، واضح؟ طيب أم الأم ترث؟ ترث. أبو الأب يرث، أم الأب ترث، أم الأب ترث. إذن عندنا الآن أصل أنا برحم غير وارث، أصل قلنا أبو الأم، هل يجب على الحفيد أن ينفق عليه؟ نعم يجب، حتى لو قال هذا غير وارث، يقول ولو كان غير وارث. الفروع غير وارثين، ها فروع البنت، ابن البنت، بنت البنت، كل هؤلاء غير وارثين، مع ذلك يجب النفق عليهم. قال سواء حجبه معسر أو لا. انتبهوا الآن، أنا الآن عندي أب وجد، أنا لو مات الإنسان وعنده أب وجد، الجد محجوب صح ولا لا؟ محجوب بمن؟ بوجود الأب. طيب أنا الآن عندي أب وعندي جد معسر، والأب هذا قد يكون موسر وقد يكون معسر، هل يجب أن أنفق على الجد مع وجود الأب؟ نقول نعم، نعم. لماذا؟ لأن الفروع والأصول يجب الإنفاق عليهم سواء كانوا أرحاما أو كانوا معسرين أو كان يحجبهم حاجب، فإنه يجب الإنفاق عليهم. طيب قال وكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه، كل هؤلاء ذوي الأرحام. يقول لا برحم، يعني الأرحام ذوي الأرحام لا يجب الإنفاق عليهم إلا قلنا من الأصول والفروع فقط، سوى عمودي نسبه، سواء ورثه الآخر كأخ أو لا، كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجز عن تكسب. الأصل قاعدة الإنفاق يقول العلماء أنها تجب عند غنى المنفق وفقر المنفق عليه، هذا الشرطان مهمان، غنى المنفق وفقر المنفق عليه. لهذا قال لا كعمة وعتيق بمعروف، يقول إن العمة لا ترث من ابن أخيها. ليش؟ لأنه لا ما هي بأصل هي، ها ولا هي فرع. والعتيق نفس الشيء لا يرث من سيده. قال وعجزي عن تكسب، إذا فضل عن قوت نفسه، متى يجب أن تنفق أنت؟ قال إذا فضل عن قوت نفسك وزوجتك ورقيقك يوما وليلة وكسوة وسكنة من حاصل ومتحصل. إيش الفرق بين الحاصل والمتحصل؟ الحاصل قال هو المال المتوفر عنده، المتحصل هو ما يأتيه الراتب. الآن متحصل ولا حاصل؟ متحصل. الرصيد في البنك حاصل، واضح؟ يقول كله إذا زاد فضل عن هذه الأشياء لا من رأس المال، يعني لا يجب أن تنفق رأس المال، لأن لو أنفقت رأس المال ذهب رأس المال ما بقي عندك شيء. وثمن ملك، ثمن ملك قالوا مثل هل يلزمني أبيع بيتي عشان أنفق؟ لا. يبيع مصنعي عشان أنفق؟ أبيع محلي عشان أنفق؟ لا. وآلة صنعة، نفترض نجار عنده آلة معينة، ميكانيكي عنده آلة معينة، ما نقول والله رح بيعها حتى تنفق. إذن هذه أشياء يا أخوان أشياء لا يستغنى عنها، فوجودها عند الإنسان وحدها دون ما يكون زائدا عنها لا يجب عليه الإنفاق، واضح؟ لأن هذا الحد الأدنى كما نقول، اللي ذكر هنا أمثلة للحد الأدنى. تفضل يا شيخ. نعم. ومن له ولد غير أب فنفقته عليهم على قدر كفهم. نعم، له وارث غير أب، يقول إن الأب يجب أن ينفق الجميع عليه، أما بقية الورثة فإنه ينفق عليهم بقدر إرثهم. راح يمثل بأمثلة كيف قدر إرثهم. قال أم، وعندنا مسألة الآن فيها أم وجد، أم وجد، يقول الأم لها الثلث لأن ما في فرع وارث ولا جمع الأخوة، تنفق عليها بقدر كم؟ بقدر الثلث. الأم هي تنفق بقدر الثلث، والثلثان على الجد، وعلى الجدة السدس. هذا كلها مسائل في المواريث، يعني لا يمكن فهمها الآن إلا بالرجوع لتقسيم المواريث. على كل حال ملخصها أن الإنسان ينفق بقدر إرثه، قدر حصته. يعني الآن لو عندنا مثلا الآن عندنا جدة، هل يجب أن أنفق أنا وحدي يعني عليها، ولا يشترك معي بقية الأخوة مثلا؟ يشتركون كلهم بقدر إرثي، لأن هذه لو ماتت سيكون هذا ابن ابن لها، كم سيرثون؟ فيرثون مثل ما يرثون أيضا ينفقون. طيب، والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده. طيب، ومن له ابن فقير؟ والأب ينفرد بنفقة ولده، ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما. نعم، يعني الابن الفقير لا يجب أن ينفق على أبيه، هو فقير أصلا، قلنا من شرط النفق أن يكون إيش؟ أن يكون موسرا. طيب، والأخ أيضا لا يجب أن ينفق. لماذا لا يجب أن ينفق عليك أخوك؟ لا، في الصورة هذه انتبهوا، أحسنت، له ابن. الآن أخوك هل يجب أن ينفق عليك مع وجود ابنك؟ لا، لأن ابنك سيحجبه أصلا من الميراث، لو مت أنت سيحجب. إذن الأخ لا يجب أن ينفق ولو كان غنيا. واضح الصورة يا أخوان؟ أعيد المسألة. الآن الصورة رجل عنده ابن وعنده أخ، الآن الابن هذا هل يجب أن ينفق على أبيه وهو فقير؟ لا يجب. الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه اللي عنده ابن ولو كان الأخ غني؟ يجب أن ينفق؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه عنده ابن سيحجبه أصلا، يحجب الأخ هذا، فلا يجب أن ينفق. ولذلك قال حتى لو كان فقير لا يجب أن ينفق، لأن هذا مو بأصل ولا فرع. على كلام مؤلف الأصول الفروع فقط هم الذين لو حجبهم حاجب أو لم يحجبهم يجب أن ينفق. نعم، تفضل. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة. احنا نتكلم عن نتكلم عن التأثيم من عدم، يعني لا شك أن هذا من الصلة والإحسان والرحم، احنا نتكلم من جهة الوجوب والكلام المؤلف يعني. ومن أمه فقيرة. ومن أمه فقيرة وجدته موسرة نفقته على الجدة ينفق. قلنا ليش؟ لأن أصل، شتوا فرقنا الآن. طيب الأم ما يقول والله طيب أم تحجب، الأم تحجب الجدة تحجب بالأم، فإذا أنا ما يجب أن ينفق على الجدة. نقول لا، الآن اختلفت المسألة، لأن هذه إيش؟ من الأصول، هذه من الأصول، ليس مثل الأخ قبل قليل. نعم. ومن عليه نفقة زيد، عليه نفقة زوجته كظهر لحولين. نعم، وجب عليك أن تنفق. أخوك، افترض أخوك هذا عنده زوجة، قلنا الأخ بعدم وجود الابن يجب أن ينفق على أخيه، صح ولا لا؟ لأنه ما في شيء يحجبه. طيب النفقة هذه على أخوك تشمل إيش؟ هل فقط تطعمه وتشربه؟ يقول حتى ينفق على زوجته، لأنها داخلة في نفقته. واضح كيف؟ يعني لأنها داخلة في نفقته، يرى أن نفقة الزوجة تابعة. نعم، قال فعليه نفقة زوجتي كظئر لحوليني. يقول حتى لو كانت مرضعة هذه المرأة الزوج دخوك يجب أن تنفق عليها إلى أن تتم الحولين، كالظئر، الظئر هي المرضع يعني. تفضل الشيخ. ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء. أيوة، من شروط النفقة إسلام الأصول والفروع، يعني يكونوا كلهم مسلمين، لأن أصلا في المواريث لا يرث بعضهم من بعض، فكذلك في النفقة. يقول إلا بالولاء. إيش الولاء؟ يعني السيد مسلم والعتيق كافر. يقول هذه المسألة الوحيدة التي يجب أن ينفق عليه فيها. طيب، قال لأن التوارث لا يمنعه اختلاف الدين. اكتبوا القول الثاني، أنه يمنعه، أنه يمنعه، لا نفقة مع اختلاف الدين والولاء. نفس الشيء، يقول ما في فرق. نعم. وعلى الأبي، وعلى الأبي أن يسترضع لولده، يسترضع أن يبحث عن مرضعة، يطلب من يرضعه ويؤدي الأجرة، حتى لو كانت، لو كان أدى به الأمر إلى دفع النفقة لأم الولد هذا، لو قالت ما أرضع إلا بمقابل، فيجب على الأب أن يدفع ذلك ولا يمنع أمه. ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه الإرضاعة، ولا يلزمها إلا ولها طلب أجرة المثل، ولو رضعه غيرها مجانا مائلا كانت أو تحته، وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضر إليها. نعم يقول نعم الأم هي التي ترضع ولدها، ولو طلبت أجرة وجب دفعها، ولا يلزمها أن ترضع إلا لضرورة. قلنا الضرورة كأن يكون الرضيع هذا ما يقبل إلا ثدي أمه، فحينئذ لا يجوز أن تمنع ذلك. نعم يقول ولو أرضع ولها طلب أجرة المثلي، ولو أرضعها أرضعه غيرها مجانا. لو قال والله قالت أنا أرضع بمية دينار، قال أنا لقيت واحدة ترضع ببلاش، طيب هنا يقول يجب أن يبذل لها، تستحق أجرة المثل، لأن أرضاع الأم ليس كأرضاع غيرها أكيد بلا شك. يقول وإن تزوجت آخر فلها منعها، فله منع من أرضاع الولد الأول. واضح يعني زوجته هذه، زوجها الثاني هذا، قالت أنا أريد أرضع ولدي من الزوج الأول، قال لك ليس لك ذلك إلا إذا في ضرورة. قلنا إيش ضرورة؟ إيش إذا قلنا يخاف إن نخاف عليه الموت يعني. طيب الآن تكلم عن نفقة الرقيق. نعم فصل عليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا، وألا يكلفه مشقا كثيرا، وإن اتفق على مخارجة جاز، ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، ويقيمه في السفر عقبة، وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. طيب يقول عليه نفقة الرقيق طعام وكسوة وسكنى، وأن لا يكلفهم شقا كثيرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كلفتمهم فأعينوهم، وإن اتفق على المخارجة جاز. المخارجة معناها إيش؟ يعني يقول له ترى أنت راحتك في اليوم 6 ساعات، ما رأيك أنا أزيدك تعطيني 8 ساعات أو تخفف في النوم 4 ساعات وأزيدك مثلا 100 دينار؟ هذا يسمى مخارجة. أو العكس، العبد نفسه يقول له يبقى أنا إجازتي 6 ساعات، أنا أريد 8 ساعات وأنا أعطيك مقابلها 10 دنانير. واضح المخارجة؟ إذن إن يدفع مقابل حتى يستريح، أو يطلب السيد منه حتى يزيد في العمل، ويريح وقت القائلة والنوم والصلاة. سبحان الله، قوانين العمل الموجودة اليوم الشريعة كلها موجودة، ما تركت شيء. ها الإجازات وتحديد الالتزامات و يقول ويركبه في السفر عقبة. عقبة يعني إيش؟ يعني السيد ينزل مرة ويركب العبد مرة. واضح؟ شوفوا سبحان الله يعني الشريعة كيف تأمر بالإحسان إلى هؤلاء. وإن طلب نكاحا زوجه، العبد إذا أراد أن يعف نفسه طلب من سيده التزوج وجب، لأن هذا قال من النفقة الواجبة لا تقل عن الطعام ولا الكسوة ولا السكنة. قال إذا عجز عن تزويجه يبيعه حتى لا يضر به. وإن طلبته الأمة وطئها، طلبته يعني التسري وليس الزواج هنا، له أن يطأها، وشروط التسري سيأتينا في كتاب العتق إن شاء الله. أو زوجها، طلبته الوطء يعني إما أو يزوجها لآخر أو يبيعها حتى لا يضر بها. طيب الآن تكلم على البهائم. قال وعليه علف بهائمه، هذه حقوق الحيوان الآن، عليه علف بهائمه وسقياها وسقيها وما يصلحها، ولا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن وكلت. طيب أنا في بعض الدواب لا توكل، مثلا يكون بغل مثلا لكن يبيعها ما دام أنه لا يستطيع أن ينفق عليها، هذا يضر بها. طيب الباب الأخير نختم به باب الحضانة. الحضانة أصلا في اللغة مأخوذة من الحفظ، الحفظ مأخوذة من الحضن، والحضن هو الصدر، وتعريفه في الاصطلاح دفع الصغير لمن يقوم به، ومثله المجنون أيضا الصغير، كل هؤلاء الذين لا يستطيع القيام بأنفسهم. والحضانة يا أخوان، حضانة ليست فقط حضانة مالية، حضانة تشمل التربية والتعليم وحفظه من الشرور إضافة إلى الرعاية المالية، نفع الكسوة والطعام وغير ذلك. طيب سيرتب الآن الحضانة تجب، حكم الحضانة قال واجبة. واجبة لماذا؟ لأن بعدم الحضانة تضيع للصغير، فما لا يتم الواجب إلا به فيكون واجبا. طيب تجب لحفظ الصغير. باب الحضانة تجب لحفظ الصغير ومعدوم ومجنون، والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، ثم أب ثم أمهاته كذلك، ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب، ثم عمات كذلك، ثم خالات أم، ثم خالات أبي، ثم عمات أبي، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب إن كانت أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم للحاكم. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. ولا حضانة طيب. هذا واضح يعني هذه ترتيب الحضانة يعني. نعم وترى بعضها في تقديم وتأخير وفي خلاف. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى طبعا هو يرى أن الأولى بالحضانة هي الأم، ثم بعد الأم تأتي يأتي الأب، ثم الجدة لأم. على كل حال مسألة يعني فيها خلاف، والتقديم والتأخير يعني بحسب المذاهب في خلاف كبير. نعم. طيب ولا حضانة. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محمول من حين عقد، فإن زال المانع رجع إلى حقه. نعم يقول لا حضانة لمن فيه رق. لماذا؟ قال لأن الحضانة ولاية، والرقيق لا ولاية له على شيء، والكافر لا حضانة له، والفاسق لأن الحضانة هي حفظ، والفاسق لا يتصور فيه الحفظ، ولا لمزوجة بأجنبية من محضون. المرأة النساء إما أن تكون الحاضنة هذه إما أن تكون متزوجة من أجنبي، ويقصد من الأجنبي يعني ليس من محارم المحضون. واضح؟ مثال ذلك لو تزوجت بعم هذه الصغيرة، هذا أجنبي ولا غير أجنبي؟ غير أجنبي، فحضانته باقية لا تسقط. واضح يا أخوان؟ لكن لو تزوجت بأجنبي فتسقط حضانتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي. يقول علماء تنكحي يعني بغريب بأجنبي، فإذا تزوجت بأجنبي انتقلت الحضانة اللي بعدها. منو بعدها؟ قلنا أمها على ترتيب المؤلف. يقول لا مزوجة بأجنبي من محظون من حين عقد. إذا متى تسقط حضانتها؟ من العقد. واضح الصورة؟ المؤلف يقول من العقد. القول الثاني أنها تسقط الحضانة بالدخول، ممكن العقد اليوم والدخول بعد سنتين. على كلام المؤلف منين تسقط حضانة؟ بالعقد. وعلى القول الثاني بالدخول وهو الصحيح، لأنه بالدخول بلا شك أنه سيضعف حضانته على ولدها فتنتقل إلى بعده. فإن زال المانع رجع إلى حقه، طلقت ترجع الحضانة لها. طيب لماذا ترجع الحضانة لها؟ ها يا أخوان ها أيوة السؤال، هل الحضانة حق لها أو حق للصغير؟ أيوة الصحيح أنه حق للصغير، وذلك حتى في القانون، هذه فائدة لكم يعني، قانون الكويت قانون الحوالي الشخصية، لو تنازلت المرأة عن حضانة الولد للزوج، يعني قال أنا أطلقك لك بشرط الحضانة لي، قالت تفضل موافقة، أسقطته وتنازلت وبرقة بعد وقالت تفضل، طيب وبعدين طلقها، ثاني يوم تستطيع ترفع دعوة حضانة وتأخذ الولد. أيوة لأن الحق لمن قلنا الحق مو هو للأب حتى يسقط لها، هي حتى تسقطها، هي ليس لها. الشريعة لما أعطتها الحضانة أعطتها الحضانة قهرا، لأنها تعرف أنه لا يمكن يقوم به إلا هي. نعم تفضل يا شيخ. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه، وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسنة فلأمه. نعم السفر إن كان بعيد أو يريد السكن فينتقل تنتقل الحضانة مع الأب. طيب أما إن كان قريبا سفر لحاجة مؤقت أو سفر قريب قريب قالوا دون قصر دون مسافة قصر فيكون لأمه. طيب الآن مسألة التخيير الصغير. فصل. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير. طيب بس بلخص لكم هذا الفصل لأن حقيقة العبارات متداخلة يعني اللي يقرأها يستشكل عليه متى تكون حضانة. هي 3 نقاط إذا حفظتوها تحفظون الباب هذا كله أو الفصل. طيب أول النقطة 3 نقاط. النقطة الأولى قبل سبع سنين الحضانة للأم سواء كان ذكر أو أنثى. قبل 7 قلنا الحضانة لمن؟ للأم سواء كان المحضون ذكر أو أنثى. الحالة الثانية بعد 7 الذكر يخير والأنثى لأبيها حضانتها عند أبيها. الحالة الثالثة عند الرشد إذا بلغ رشيدا يعني الذكر حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى تتزوج. كيف الفرق بين المخير في المطلق وحيث شاء في المطلق في بعد 7 سنوات الذكر يخير؟ الفرق بين كلمة يخير وحيث شاء هو حيث شاء لا ما له خلاص هو يختار لو تنقل يعني ما في تخير هنا. حيث شاء يختار حتى لو ما اختار الأب والأم لأنه خلاص ما لي أحد سلطان عليه الآن. واضح الصورة. الثاني يخير بين أبيه وأمه إيه؟ لو أنه بعد الرشد قال أنا ما أريد لا الأب ولا الأم أنا بروح للجد أو بروح لأحد من الناس غير هؤلاء له ذلك. طيب اقرأ الشيخ العبارة. فصل. إذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين ذويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. أيوة حتى لو اختار خيار خطأ مثلا قالوا وتبين أن اختياره لم يكن موفق ولا اختار لأن والله فلان عنده أو الأم عندها مثلا موسيقى أو كذا يقول هنا لا يقر على هذا الاختيار فالحاكم لو أن يختار ما يصلحه. نعم. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. نعم. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء خلاص لأنه لا ولاية لأحد عليه لا لأب ولا الأم يختار ما يشاء حتى لو لم يختار الأبوين. والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها. هي لا تتخير الأنثى بعد 7 أو عند الرشد فإنها تكون عند أبيها إلى أن تتزوج فيسلمها لزوجها يعني والدها. طيب هذا والله أعلم صلى الله وسلم على محمد.